بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. ونحن في هذه الايام نحاول ان نجعل وقتنا في دروس توعويه فيما يتعلق بالجائحه التي تمر بنا في بلادنا وفي بلاد المسلمين بل في بلاد العالم. وهذه الدروس تكون بعنوان فقه التعامل مع كورونا. فقه التعامل مع كورونا لنعرف ما هو الواجب علينا وكيف نتعامل على بصيرة بمثل هذه النوازل التي تنزل الناس. فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى. أولا، فيروس كورونا أمر خطر. أول شيء يجب أن يعتقده المسلم الذي رضي بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا، أن يعتقد أن فيروس كورونا أمر مقدر، قدره الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كل ما كان ويكون وسيكون كله مقدر. هذه أول نقطة. فنحن نعيش في أقدار الله سبحانه وتعالى، وليس معنى هذا أننا نستسلم القدر، لا، كما سيأتي إن شاء الله. إذا النقطة الأولى أن نعتقد بأن فيروس الكورونا وأمثاله من الفيروسات والأوبئة التي مرت بالبشرية والتي تمر بهم والتي ستمر بهم، كل ذلك مدون في إمام مبين، وأنه لا مقر لنا من قدر الله سبحانه، لا مقر لنا من قدره. النقطة الثانية، صار فيروس الكورونا وباء، والوباء يختلف عن المرض العادي. الوباء هو في فقه علماء الإسلام هو المرض العام. متى يسمى الوباء وباء؟ إذا كان مرضا عاما ينتشر بالناس بسرعة يسمى وباء. وقد أكدت منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا صار وباء بعد أن انتشر انتشار النار الهشيم في بلاد العالم. ونحن في بلادنا يجب أن نكون أصحاب رعاة، يجب أن نعي أننا مثلنا مثل غيرنا من البلاد. نحن لا كما يقول بعض الناس بلدة طيبة ورب غفور، نعم بلدة طيبة ورب غفور، لكن ليس بيننا وبين الله نسب ولا قرابة. يصيبنا ما يصيب الناس، ومن المسؤولية أن تعترف الجهات الرسمية بوجود الوباء في البلاد، لأن هذه أمانة أمانها الله سبحانه وتعالى عليها. أما الغمغمة والسكوت وتسلية الناس بالأخبار الأخرى وشغلهم بها فهذا من الغش، هذا من الغش، ومن غش فليس منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيما راع استرعاه رعيته لم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة. فالمسؤولون مسؤولون أمام الله عز وجل عن هذا الشعب. يجب الاعتراف بوجود الوباء داخل البلاد كثرة وقلة، ويجب اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية لهذا الأمر، سواء كان بتوفير العلاجات، سواء كان بالوقاية خير من العلاج، جمع تجمعات والازدحام، إلى غير ذلك من التدابير التي اتخذتها الدول. كل هذا ولله الحمد لا يتعارض مع شريعتنا وديننا. فإذا عرفنا بأن فيروس الكورونا عبارة عن وباء، الأوبئة تطمئنكم، تأخذ وقتها وتزول. على مدى التاريخ الإسلامي الأوبئة تستمر شهورا ثم تنتهي وتزول، حتى قال بعض العلماء إن الأودية في الغالب يبقي في فصل الربيع، في فصل الربيع. هذا طبعاً تم استقراره عبر عشرات السنين ومئات السنين، واستقروا أيضاً الأودية التي حلت في بلاد المسلمين وفي غيرها من البلاد، فوجدوا أن الأودية تأخذ شهوراً، ثم في الفترة الأخيرة، فترة الشهور الأخيرة، يضعف يعني فاعلية الوباء. ومن لطف الله سبحانه وتعالى بنا نحن أهل اليمن أن الوباء الآن ليس بقوته كما ظهر في البداية. الوباء بقوته في بدايته ظهر بقوة واجتاح ملايين البشر في كثير من البلدان وتساقط أمامه الناس. الآن هو في فترة إيش؟ انحسار. الآن الوباء كورونا في فترة انحسار، بدأ يضعف وسينتهي إن شاء الله. فكل وباء يأخذ وقته ودورته الزمنية ثم يزول، لا أنه سيبقى معنا إلى يوم القيامة، سيأخذ وقته وينتهي. كذلك من الأمور المهمة التي يجب علينا أن نفقهها في مثل هذا الأمر وهو فيروس كورونا، أن نعتقد اعتقادا جازما أن فيروس كورونا بسبب ذنوبنا. دعك من التحاليل والأخبار التي تأتيك من ها هنا من ها هنا، هذه قد تكون أسباب، لكن السبب الحقيقي هو كما قال الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ليش يا رب؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة. قال العلماء: كلمة مصيبة ذكرها في سياق الإثبات، فتعم يعني أي مصيبة تحصل لك فاعلم ما وراءها أن وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. نحن الآن بيعنا وشراءنا ومعاملاتنا وصلواتنا صافية، ما يزكي نفسك ولا تزكي نفسك. إذا أنت جيد في باب الصلاة ربما أنت غير جيد في باب البيع والشراء، إذا أنت جيد في باب البيع والشراء ربما غير جيد في باب علاقات الجوار، وهكذا في أشياء كل واحد فينا أدرى وأعلم بنفسه ما هي الثغرات التي دخل الشيطان منها فسول له وجعله يقوم بهذه الأعمال التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. كل واحد منا طبيب نفسه، فسواء قلنا بهذا عبارة عن حرب كيميائية أو بيولوجية أو عبارة عن كذا أو كذا، نحن بذنوبنا سلط علينا هذا الوباء، صنعته أمريكا، صنعته الصين، صنعه من يكون بذنوبنا. ظهر الفساد في البر والبحر، أي تغيرت أحوال الناس وحياتهم بما كسبت أيديهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. ليش كسبت؟ كسبت من الآثام، من الذنوب، ومن المعاصي، من المنكرات، والفواحش. نحن الآن في بلادنا وفي كثير من البلاد الإسلامية لم يتعرض البعض بهذه الجائحة، ما زال عن المنكرات، يريد الحرام، يريد الفواحش، ما اعتبر، ينشر المقاطع السيئة وينشر الكلام الذي ويتكلم يتكلم مع كورونا كأنه نكتة. بعض الناس يركزون على كورونا ووسائل التواصل فيها من الكلام الذي والقبيح، يعني ما يستحق الإنسان أن يقوله. يعني تبعت بعض هذه المصيبة، الله سماه مصيبة، وما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن تقرأوه. فهذه مصيبة، وأنت تفرح وأنت تسخر، فهذا بذنوبها وما كسبته أيديهم. أيضا من النقاط المهمة التي من خلالها نفهم التعامل مع كورونا أن نعرف أن كورونا داء، وما من داء إلا وله دواء. الآن الشركات العالمية الطبية عجزت حتى هذه اللحظة عن اكتشاف مصل علاجي لكورونا يقضي عليه. قد يكون العلاج فيما أودعه الله سبحانه وتعالى من النباتات الطبيعية، التي نحن نغفل عنها ونذهب إلى المواد الكيميائية الأدوية التي لا تخرج من شيء. فقد يوجد علاج في وصفة طبية للنبات الطبيعي، وهم يقولون الآن بأن الكلوروكوين هذا الموجود في علاج الملاريا، هذا الوجود كمادة موجود في الحبة السوداء. الحبة السوداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. هذه موجود، بس أين اليقين؟ أين اليقين؟ إذا ولد اليقين شفاك الله سبحانه وتعالى باليقين وحده دون أن تحتاج إلى دواء. ولكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتسبب وأن نبحث عن العلاج، فما من داء إلا وأنزل الله له دواء. قال عليه الصلاة والسلام: علمه من علمه وجهله من جهله. فقد تجهل كبرى الشركات العالمية العلاج، تجهله، فيكتشف الإنسان عنه. علمه من علمه وجهله من جهله. فنعتقد أنه سيكون هناك دواء، طال الزمان تنفصل، لا بد من دواء، لا بد من دواء. فمع البشرية أن تجتهد في البحث عن هذا الدواء حتى يعلمنا الله سبحانه وتعالى بأننا فقراء، مهما تعلمنا ومهما كسبنا ومهما امتلكنا من الثروات والأسلحة والتكنولوجيا، نحن في الأخير ضعفاء. فيروس لا يرى بالعين، مجرد يقتحم الدول ويعبر القارات ويختلف أماكن التجسس والأسلحة، يجنبها على جنب. الأسلحة الضخمة، هذه الخرسانة الضخمة من الأسلحة النووية، يجنبها على جنب، يعطلها، ثم يخترق الإنسان الذي يتحكم فيه فيؤذيه صريعا، سواء كان على مستوى كبار الساسة أو القادة أو الكفار أو غيره من الناس. هذا جندي من جنود الله سبحانه وتعالى. من يفقه أن هذا أدب؟ يؤدب الله سبحانه وتعالى بالبشرية فقط وتجبرت. الدول الكبرى تتحكم في العالم وتسيطر على اقتصادها وسياساتها وثقافاتها، وتفرض عليك منهجها بالقوة بالضبط، إما بالحصار الاقتصادي وإما وإما وإما. تجبرت، ما وقف أمام أحد، ضعفت الدول. فلهذا سلط الله عليها هذا الفيروس الذي هي أكثر الدول تضررا منه، أكثر الدول تضررا منه الدول الكبرى، أصحاب البيت. ومع ذلك هو رسالة لا يفهم ما يريدها أو ما يريد الله سبحانه وتعالى منها إلا العالمون. أيضا من النقاط المهمة وبها نختم، أن نعتقد أن العدوى بكورونا ثابتة. العدوى بكورونا ثابتة، يعني أن المرض هذا معدي، أثبت هذا الطب، يجب أن نعترف بهذا. وأن العدوى لا تؤثر بذاتها بل بتسبيب الله سبحانه وتعالى. وعلى ظهر الكلام نحن قوله عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة. هذا الحديث ينفي وجود العدوى، هذا الحديث ينفي وجود العدوى. وثم أحاديث أخرى أثبتت وجود العدوى، فكيف نفهم هذه الأحاديث؟ من ضمن الأحاديث التي أثبتت العدوى أن رجلا أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أجنبي، كان يقول الجنان، فمد يده أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أريد أن أقدم عليك لأبايعك. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن قد بايعناك، ابقى في مكانك بايعناك. وقال: هم من المجنون فرارة من الحسد، يعني هم من المجنون. ليش؟ لأنه معدي. وقال الحديث الأول: لا عدوى ولا خيار. جمع العلماء بين الأحاديث لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض ولا يتعارض، هذا يحمل على شيء وهذا يحمل على شيء. قوله عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا خيار، أي لا عدوى تؤثر بنفسها كما كان اعتقاد أهل الجاهلية، كان الجاهليون يعتقدون بأن المرض المعدي هو الذي يؤثر بنفسه، ويهملون جانب الرب سبحانه وتعالى، يقولون بأن هذا المرض هو الذي نزل بنفسه وهو الذي يؤثر بنفسه. فهذا اعتقاد خاطئ، لأن كل شيء يجري بتقدير من؟ بتقدير الله سبحانه وتعالى. هذا سبب انتشار المرض، من سببه؟ من جعله ينتشر بين الناس؟ من خوله أن يفعل هذا؟ الله، لأن كل شيء في ملكه سبحانه وتعالى. فلا عدوى ولا خيار إلا ما شاء أي بذاته، أي لا عدوى بذاتها تؤثر بنفسها، بل بما قدر الله سبحانه وتعالى. والحديث الآخر يبتدع عدوى. إذن أثبت الطب الحديث أن كورونا مرض معدي، فيجب علينا أن نتحرز من انتقال العدوى بين الناس. هذه خمس نقاط عرفنا من خلالها بعض ما يجب علينا أن نتقاه في التعامل مع كورونا، وللحديث بقية إن شاء الله.